أرحم بالولد من والديه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم حقوق الوالدين، ولهذا جعل الله تعالى وصية، والوصية كما سبق في التفسير هي أن يوحد إلى شخص بأمر هام، فهذا على عظم حقوق الوالدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن يذكر المخاطب ما يحمله على امتثال ما وجه إليه، بقوله تعالى حملته أمه وهن على وهن. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تقوية الجانب الضعيف بناء يقويه. من أين تؤخذ؟ في قوله حملته أمه وهنا على وهن، وفي الفرع في عامين، فإن الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراء بالقيام بحقها، ولم يكن ما يحصل للأب لأنه كما قلنا في التفسير الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها. وهل يستفاد منه أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ نعم. كيف؟ هذا الحديث. لا، الحديث واضح لكن من الآية. ذكر قبل ذكر الأمور قبلها ولم يذكر. إن ذكر ما تعانيه الأم من المشاق أشار إلى أنها أحق. نعم، لأنه بالنسبة للأب ما يجد في ابنه هذه المشاق، ولكن الأم هي التي تجد. صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل مشاقة أخرى كحصول النفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم الألم البدني ما يكون للأب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل، لأنه أمر طبيعي، فقولي حملته أمه وهنا على وهن. يتفرع من هذه الفائدة بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهن الحمل، فتجد المرأة تستعمل حبوبا لمنع الحمل، تقول لأنه يلحق أن تعب ومشقة وما أشبه ذلك. وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية، تقول لأنه أهون. كل هذا اضطرارا مما جبلت عليه المرأة من الضعف عند الحمل وعند الطلق وعند الولادة. نعم، إن احتاج الأمر إلى عملية هذا لا بأس به بالضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك، لأن هذا خلاف ما قدر الله عليه المرأة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقل الحمل 6 أشهر. من قوله وفصاله في عامين، وقد قال تعالى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا فقط عامين من 30 شهرا كم بقي؟ بقي 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر وهو الخليفة المحنف كما هو معروف، ولد 6 أشهر. ويقول أن الكبرى في هذه الأمور أنه إذا ولد 6 أشهر يمكن يعيش، لكن 3 أشهر قد لا يعيش. وهذا حكمة ما نعرف عليه. 6 أشهر هو اللي يعيش. نعم. العام يقولون 8 ما يعيش. 8 نعم. والسبع يعيش. 8 ما يعيش والسته يعيش. والسبع. إذا ولد ترى مو بالمراد السبع يعني السابع، يعني إذا كان في السابع معناها أتم 6. أتم 6. لكن للوالدين كما يجب الشكر لله. وقوله أن اشكر لي ولوالدي. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره، لأنه قدمه بقوله أن يشكر لي ولوالديه، فقدم الشكر له على شكر الوالدين مع عظم حقهما. هذا أظن أنه يقف عليه قال عن هذه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله في قوله إلي المصير، وتقديم الخبر يدل على الحق أنها إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة، لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان. فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير لمن يخالف.